ثم كذب على البخاري ومسلم وكل من روى هذا الحديث، لأنه ما رواه، والحديث مذكور في الجامع معزوا لفلان وفلان وفلان من المخرجين وليس في عندهم هذه الزيادة. ثم كذب على مؤلف الجامع الصغير وهو السيوطي، ثم كذب على مرتب الجامع الصغير والذي ضم الزيادة إليه وهو الشيخ يوسف النبهاني، ثم كنت أنا آخر واحد كذب علي. ورواة الحديث كله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلذلك نسأل الله أن يهدينا. ورواة الحديث أيضا صحيح، لكن الكتاب ظاهرا مش مذكور غير هؤلاء يعني. في شيخ شاب اسمه خالد العرفج في المنطقة الشرقية. خالد إيش؟ العرفج. العرفي؟ العرفج. العرفج. العرفج شاب يبدو أنه طيب وسلفي، وكان أدخل الجامع الصغير وزيادته مع تعليقاتكم وتصحيحاتكم وتحسيناتكم وتضيفاتكم في الكمبيوتر، وعندي أنا منه نسخة من هذا البرنامج. فإذا حببتم أن تطلعوا عليه إن شاء الله وجدتم فرصة أطلعكم عليه، لأنه الآن هو يبيعه، وذكر يعني ذكر أيضا نقل عنكم أشياء، يبدو أنه كلمكم بالتلفون. أنا ما أوافق على شيء يعني صر في بعض الناس إلا بعد أن أطلع عليه. نعم. لأني أنا أشعر بأنه الكتب هذه كل ما جدد طباعتها تحتاج إلى إعادة النظر فيها. نعم. لأن العلم في تقدم. نعم. تجدد، ولذلك ما أسمح لأحد أن يأتي ويعمل عملا من عند نفسه دون أن أكون مطلعا عليه. ثم الاطلاع عليه غير متيسر في هذه الأوقات لضيق الوقت، ولذلك ما يفعله بعض الناس اليوم من جمع الأشرطة والفتاوى ونحو ذلك وتسجيلها ثم قد يراد طباعتها، هذا لو كان عندي من الوقت لوجدت خدمة كبيرة جدا للعلم، بشرط أن أطلع عليه وأصحي بعض الأشياء، لكن هذا غير متيسر. انتهى منه والآن يبيعه الكمبيوتر، وأنا اشتريت نسخة وعندي موجودة. أنا لست عليه بمسيطر، لكن هذه كلمتي وهذه نصيحتي. طبعا فهمتم قصدي، ما هو طباعة على الورق على الكمبيوتر، فأنت تخرج أي حديث. هذه المرحلة الأولى. نعم. لكن ستليها أخرى. اخرج على ورق. طوال. لذلك جئنا نحن نعرض عليكم. إيه صحيح، لكن هذا الحقيقة لو أنك لو أنك جئت بهذا إلى عمان لاعتذرت إليك. نعم. أنا ما في عندي فراغ والله، حقيقة أرسلها إلى عمان لكن ما وصلت. وصلت. وقدر الله سرجهين من إسرائيل مرتينها في شهر رمضان، وكنتم هنا في المستشفى شفاكم الله، ما استطعنا نخرجهم. وهذه المرة الأخ يعني أخبرنا، وكنت حريص لأنني سأعطيها للشيخ بن باز يعطيها للإفتاء يطبعوها. شوف هنا هذا الطبع، يمكن انا ما طبعته يعني. لا ما اظن الطبع، شوف لانه في مثل هذا مكرر كثير. الله يجزيك بخير. ان لا يقع بينهم هجر. هول في شيء الحائض النفس، ما ادري من اين جئت به، اخرجه مسلم ثم عطفت فقلت او جنب، جنب دليله آتٍ، او حائض او نفساء. اين جئت؟ معنا بس يعني اجتهدنا وقلنا نقيس الحائض على الجنب، لكن لا. الان ادركت بعد ان نظرت فيها فقلت الجنب بامكانه ان يزيل جنابة، هذا هو. لكن الحائض والله سبحان الله. فلذلك ما يجوز، لذلك الجلوس مع العلماء يعني ما يجوز. ان شاء الله في خير كثير. ناتي الى هنا. نعم.